هل يكفر من ترك الصلاة بعينه ويقال فلان ابن فلان كافر؟ نعم، هو الإنسان الذي يحصل منه وكان عارف الحكم أو أعلم الحكم فإنه يكون كافر بعينه. إيش معنى يكون لا يكفر بعينه؟ يعني إذا أقمت عليه الحجة وانتفت الموانع فإنه يعامل معاملة الكفار، يعني معناه أن زوجته التي عنده يعني لا يجوز أن تبقى عنده، وإذا مات لا يورث، ونفسه بعينه، أي إنسان بعينه يعامل هذه المعاملة.